مثل جرس الباب العادي، لأن الحاجة داعي إليه، ولا فيه طرق ولا فيه شيء من المزبار. نعم. سمع. ما حكم كسو الجدران بقماش كقماش السدو على هيئة الخيمة، أو تكون الستارة كبيرة بحيث تزيد عن حجم النافذة؟ إيش ما حكم إيش؟ يقول ما حكم كسو الجدران بقماش كقماش السدو على هيئة الخيمة، أو تكون الستارة كبيرة بحيث تزيد عن حجم النافذة فتكسو الجدار؟ هذا ذكرنا السائل أن قال لم نؤمر بكسوة الحجارة والطين، هذا أقل حول الكراهة، فيه كراهة كسر الجدران والفرش والحجارة. جاء عن بعض السلف قال جعلتم جدرانكم كالكعبة تكسونها، فهذا مكروه، ظاهر الكراهة، قال لم نؤمر، وليس فيه أن صرح بالتحريم وقال هذا، قال لم نؤمر، فأقل أحوال الكراهة مكروه، ولأن هذا من باب صرف وإضاعة المال، مثل الديكورات الآن تجعل الديكورات وتجعل وعلى الجدار والسقاط والسقاط الجدران كلها داخلة فيها هذه، ومثل القماش. أما اللي يجعل على الشباك فالأقرب الله أعلم لمنع الشمس شيء عادي، فأقرب حاجة داعية لهذا، ولأنه ما كسى الجدار إنما كسى النافذة. أما كون يكسو الجدار مثل ما يوجد الآن، تجد الجدار من أول إلى آخر مكسو طبقة من القماش، طبقة من الديكور، طبقة من كذا، من باب التجميل، هذا داخل في هذا، يكون كراهة من الكراهة، وإذا زاد عن الحد قد يصل إلى جواز التحريم لما فيه من السرق وإضاعة المال بغير فائدة. نعم. المسجد أو في غير المسجد، إلا إذا كان الشباك يمنع الشمس فالأقرب الله أعلم أن هذا حاجة داعية له. نعم. أما كون هي يكسو الجدار من أوله إلى آخره والسقاط والذكرات، هذا هو. ولا. نعم. لا هذا الأقرب الله أعلم أن هذا تابع للجدار، قد يكون فيه تقوية للجدار. نعم. يقول السائل رحمه الله عنك، ما العمل إذا أهدي بعض الأطفال بعضهم البعض صورا مثل الدببة، وكيف تخلص صورا مثل إيش؟ الدببة. الدببة وش الدببة؟ دب. يقول صور. نعم. يقول وكيف التخلص منها، هل يكتفى بإزالة دب غير الدب؟ الدب ما دام صور ذات الأرواح لا يقبلها الصورة، لا يقبلها حتى يقطع الرأس، هل يكتفى بإزالة العين والفم؟ لا ما يكتفى، لابد يزيل رأس كامل. نعم. والسائل الآخر يقول ما حكم وضع الصور على النقود، وما حكم وجود مثل هذه النقود في البيت وبعضها يكون مجسما كالصور التي على النقود الحديث؟ هذا للضرورة، قال تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. وش يعمل يعني؟ يرمي دراهم؟ هذه ما في حيلة، ضرورة، الله تعالى قال قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. نعم. سواء في الأوراق أو في كان موجود في الدراهم الأول الفرنسي في صورة، فهذه صورة رجل والناس يستعملها من قديم. نعم. وما حكم وضع صور الرؤساء في الدوائر والمؤسسات؟ منكر، هذا منكر، صور الرؤساء، صور النساء أشد تحريم، لأن النساء فيها فتنة والرؤساء في تعظيم لهم، صور الرؤساء أشد وأعظم، وكذلك صور النساء لما في النساء من الفتنة ولما في الرؤساء من التعظيم. نعم. تقول حديث سبحانك اللهم وبحمدك، ما معنى وبحمدك؟ يعني يحمدك، يسبح منزهك يا الله عما لا يطلق وأحمدك. نعم. والسؤال الأخير يقول قول الله قوله والحمد هو الثناء، والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه، فكان يقول أحمدك يا الله وأثني عليك وأعظمك مع محبتي لك، سبحانك يعني منزهك يا الله عما لا يقبل. نعم. ما معنى هذه الجمل؟ أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ظاهر حبيث. أقول ما تحتاج توضيح، أنت الأول فليس قبلك، فسر الرسول فسر قول الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فسره بأن الأول هو الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي لا يستبعده شيء، والظاهر الذي يستبعده شيء، والباطل الذي لا يحجبه شيء. هذه واضحة، الرسول فسرها. نعم نعم سم سم جوار وغيره يطلب استسلام المستطاع. نعم ما حكم الجلوس في المكان الذي فيه الصور؟ أنكر المنكر، أزل الصور ولا أخر أي مكان فيه منكر عليك أن تنكر المنكر، فإن زال ولا قب إلى مكان آخر. نعم فضل الله جميع طاعته ورزق الله جميع.